أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الرابع الأحد فيما يتعلق بأن بلدان أوروبا ترغمنا على تنفيذ الالتزامات الدولية بحجة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة على جمهوريتنا. في الآونة الأخيرة صنعت أمريكا مرة أخرى قرار العقوبة ضد جمهوريتنا بتحريض مجلس الأمن الدولي، وتطلب بعض البلدان الأوروبية بما فيها بريطانيا وفرنسا من بلادنا أن تنفذ ما يسمى بالالتزامات الدولية. تعنت مجلس الأمن الدولي في قرار العقوبة الأخير على تجربتنا تجربة تفجير رأس النووي على تجارة في أيلول الماضي بأنها تعد تحديدا على السلام والأمن الدوليين. لا ينص أي بند من ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية على أن التجربة النووية تكون تحديدا للسلام والأمن الدوليين. إذا كان بند ينص على ذلك، لابد لدول الدائمة العضوية لمجلس الأمن الدولي ومنها أمريكا والتي قامت بالتجربة النووية أكثر قبل الآخرين من أن تكون عرضة للعقوبة أولا. ننبذ قرارات العقوبات لمجلس الأمن الدولي نبذا شاملا، لأن مجلس الأمن الدولي ينفي منا السيادة التي تملكها كل الدول. بشأن هذا الأمر، طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة في أيار الماضي أن يوجه لنا هذا التناقض القانوني لقرار العقوبة على كوريا، ولكن أمانة الأمم المتحدة لا تعطينا أي رد حتى يومنا هذا، حيث تمر 6 أشهر. فنطلب من البلدان الأوروبية التي تفتخر بالتاريخ الحكم بالقوانين وتقاليده أن تعطينا جوابا. مطالباتها بتنفيذ الالتزامات الدولية دون أن تعرض علينا أي جواب على سؤالنا هي أمر غير مقبول. إنه لمن تصرفات دانية وسخيفة أن تتشتك البلدان الأوروبية بأن تمارس العقوبات الانفرادية خارج مجلس الأمن الدولي، لأن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يؤتي نتاجا عن علاقات القوى في مجلس الأمن. إذا كانت لها الصفة المستقلة، عليها أن تفكر وتتصرف بما يتناسب معها.